السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في هذا الدرس، وهو الدرس الثامن، نشرع في شرح اسمي الكريم والودود لله تبارك وتعالى. فاسم الكريم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في القرآن الكريم، فقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم في سورة الانفطار، وقال في سورة النمل: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فمعنى الكريم في اللغة هو البهي الكثير الخير المتأتي لكل ما يريد منه من غير تكلف، العظيم النفع الواسع السخي الذي من شأنه أن يعطي الكثير بسهولة ويسر. والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله كريما، ولذلك قيل للناقة الحوار كريمة، ويسمى الشيء النفيس الذي له قدر وخطر كريما، كما قالت بلقيس عن كتاب سليمان عليه السلام: إنه إني ألقي إلي كتاب كريم. والكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، ومنه الحديث: إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب، رواه البخاري ومسلم، لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم. قال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال سبحانه عز وجل: إن هذا إلا ملك كريم. والكريم يعني بمعنى الصفوح كما في مختار الصحاح، ويأتي بمعنى العزيز أي الذي يغلب والمفضل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم، أي أفضلكم. ومنه قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ويأتي بمعنى النزاهة عن الآفات والعاهات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا العظمة والسيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم فأكرموه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله: إذا أتاكم الكريم فكريم قوم فأكرموه، أي سيد القوم. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الكريم، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا أكرم منه على الإطلاق، فهو سبحانه أكرم الأكرمين، لا يوازي أي كريم ولا يعادله في كرمه أي نظير. وهو تعالى البهي الكثير الخير العظيم النفع الذي لا ينقطع، وهو سبحانه عز وجل الصفوح الذي يعفو عن عبده الزلات ويبدل سيئاته حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهو تعالى سبحانه عز وجل دائم الخير بلا انقطاع ولا انتهاء، يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويعطي قبل الدعاء، ويبتدئ بالإحسان من غير طلب الجزاء، ويعطي ما زاد على منتهى المنى والرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى سبحانه عز وجل. وهو الجواد المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له. وهو تعالى كريم عزيز منيع العظيم الجناب الذي لا يرام جنابه ولا يوصل إلى كنهه وكنه ذاته سبحانه عز وجل. فهو سبحانه الكريم الواسع الذي له شرف الذات وجلالة الصفات والنزاهة عن كل النقائص والأفات على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه وفي كل حال، بخلاف الخلق فإنهم إن أكرموا من وجه أو كرموا من وجه سفروا من وجه آخر. فمن كرمه سبحانه وتعالى أيضا إفضاله على من يكفر نعمه ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه ويغدق عليهم كأنهم لم يعصوا سبحانه عز وجل. والله تعالى الكريم الذي له قدر عظيم وخطر كبير ليس له مثيل ولا عديل، فلا يساميه أحد في كمال قدره وجلال شأنه. ومن كرمه أيضا الذي ليس له حدود ولا مقيد بقيود، أنه تعالى يستر مساوئ الأخلاق بإظهار معاليها مع ما فيها من العيوب. ومن كمال كرمه أيضا أنه كرم بني آدم من جميع وجوه الإكرام من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، وخصهم بالفضائل والمناقب التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات. فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن سعة كرمه سبحانه عز وجل وتمامه أنه سبحانه ينزل بنفسه العلية كما يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا، حتى أو حين يبقى ثلث الليل الأخير ويسأل عن عباده ويستعرض حوائجهم بنفسه سبحانه، ويدعوهم إلى سؤاله فيدعو مسيئهم إلى التوبة، ومريضهم إلى أن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وذا حاجتهم يسأله قضاءها. فأي كرم أجل وأسمى من ذلك سبحانه عز وجل. فاقترن أيضا اسم الله عز وجل الكريم بالحيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. فاقترن هذا الاسم الجليل باسم الحيي، فدل على معنى زائد في الكمال، وهو أن حياءه سبحانه وتعالى هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة كرمه ووجوده، فدل على أن حياءه حياء كرم وعطاء ووجود بلا حدود. واقترن أيضا اسم الكريم بصفة الكمال بالوجه، صفة الكمال الذاتية وهي الوجه، فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن من معاني الكريم كما سبق الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل الموصوف بغاية الحسن والجمال والبهاء المنزه عن النقائص والآفات. فدل هذا الاقتران على أن وجه الله تبارك وتعالى وهو من صفات الذات موصوف بأعلى صفات الكمال من غاية الحسن والبهاء والجمال والجلال المنزه عن مشابهة أحد من الخلق والأنام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزة والجلال أنه قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه، رواه مسلم. ومعنى السبحات جمع سبحة، وهي جمال الوجه وبهاؤه ونوره وجلاله ونعوت التعالي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه رؤية وجهه الكريم الذي هو أعظم نعيم في جنات النعيم المقيم، فقال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي. فدل هذا الاقتران على كمال وعظمة صفات الذات والأفعال. اقترن أيضا اسم الكريم بالغني، قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فدل هذا الاقتران الجليل على اجتماع عدة كمالات، من ذلك أنه ليس كل غني كريما وليس كل كريم غنيا، أما الله تبارك وتعالى فغناه مع كمال الكرم وكرمه عن كمال الغنى، فهو مع هذا الغني المطلق سبحانه وتعالى وله الغنى المطلق. فقال ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن ربي غني كريم، أي غني عن شكره، لا يعود منفعته، لا تعود المنفعة إلى الله، فلا يضره كفران من كفره، وهو مع ذلك كريم في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنهم وسلبه ما أعطاه منها بسبب إعراضه عن شكره سبحانه عز وجل. والكمال الآخر أنه تعالى محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. ذكر ذلك الكلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، بل من محض فضله وكرمه وجوده إليهم، فهو تعالى من كمال غناه وكرمه أنه خلق العباد ليعبدوه لا ليرزقوه ولا ليطعموه، بل هو رازق العالمين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه. أما الله تبارك وتعالى مع كمال استغنائه عن عباده، فهو يجود عليهم في كل وقت من آلائه، يريد الإحسان لهم لا إلى نفسه سبحانه وتعالى. فمن جلال كرمه أنه أيضا يعطي خيره ويقرب تناول ما عنده بأيسر الأسباب، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين العبد حجاب، فهو تعالى يعطي بغير سبب وبدون عوض، لأنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم سبحانه وتعالى. ومن جلال اسم الكريم أنه لا تستعظمه المسائل والدعوات مهما كثرت وكبرت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم رغبته، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. رواه أبو داود بسند صحيح، وروى مسلم نحوه، بل وجعل دعاءه هو أكرم عبادة عنده سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. رواه الترمذي بسند صحيح. ومن جلال كرمه أنه تعالى يخص عباده المؤمنين من فضله، فلا يرد سؤالهم إذا سألوه، كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، بل ويزيدهم من الأجر والثواب على قدر سؤالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. وأيضا من جلال الله عز وجل ومن اسم الكريم أنه يعطي ويثني، كما فعل بأوليائه، حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ثم يدخلهم في الآخرة الجنان، فمنه السبب ومنه المسبب سبحانه عز وجل. أيضا أنه تعالى أسبغ صفة اسمه الكريم على أعظم عطاياه في الآخرة، وهي الجنة. قال تعالى: وندخلكم مدخلا كريما. ومن جلال اسم الكريم أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ الحلم من الأطفال، ولا يكتب عليهم الذنوب والآثام، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما رفعت امرأة صبيا فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أليهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فأيضا دل هذا الاسم الجليل، وهو اسم الله عز وجل الكريم، على وصف الذات وكذلك الفعل، فدلالته على وصف الذات باعتبار معناه على سعة وشرف الذات والصفات، ووصفه بجميع المحامد والنزاهة عن النقائص على الإطلاق، فهذه الأفراد من صفات الكمال متصف بها تعالى على الدوام، لا تتعلق بمشيئته وإرادته. أما وصف دلت على وصف الفعل وهو كثرة الخير ودوام العطاء وصفحه سبحانه وتعالى عن عباده، وهو يتعلق بمشيئته التي هي من مقتضى فعله سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل هو أحق من تسمى بهذا الاسم، فيسأله كل شيء، فينزل حاجاته به وحده في ليله ونهاره، فإنه كريم لا يرد من سأله. ثم يجب على المؤمن أيضا أن يتصف بالكرم، ويسعى في أسبابه بأن يعود نفسه على السخاء وخلق، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، ويصون نفسه عن دنايا الأمور، ويسعى في معاليها وفي قوله وفي فعله، فيصفح عمن أساء له، ويقابل المحسن بأكثر من إحسانه. وإذا أسدى إليه أحد معروفا صغر في نفسه، وإذا أسدي إليه كبر عنده، فذلك ركن عظيم من مكارم الأخلاق وباب لطيف من الشكر. فإن أعظم أسباب الكرم هي التقوى، كما أخبر في كتابه سبحانه وتعالى، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبحسب تقى العبد يكون كرمه. ثم يجب على كل مكلف إكرام شعائر الله تبارك وتعالى، وإكرام قوله، وإكرام كتابه وأسمائه وأوليائه ونعمه، ومن إكرام نعمه ألا يضيعها في غير موضعها. وإذا أراد العبد تعظيم ربه بما هو أهله بالتعبد بهذا الاسم، فإنه بذلك يحب فيه سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل. ثم ننتقل إلى اسم الله تبارك وتعالى الودود. هذا الاسم ثبت في القرآن الكريم، وأثبته الله عز وجل لنفسه. قال تعالى في سورة هود: إن ربي رحيم ودود. وقال في سورة البروج: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فمعنى الودود في اللغة هي من صيغ المبالغة، أي كثير الود، والود أي المحبة. يقول: وددته إذا أحببته، وهو أصفى الحب وألطفه. ويأتي الودود على معنيين: بمعنى فاعل، أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين، فهو سبحانه وتعالى يود عباده ويحبهم. ومن آثار ذلك أنه يرضى عنهم بأعمالهم ويحسن إليهم ويمدحهم بها، كما أنه يوددهم إلى خلقه سبحانه وتعالى. ويأتي اسم الودود أيضا بمعنى مفعول، أي مودود، يعني المحبوب الذي يحبه أنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون المحبة العظمى، فلا شيء أحب إليهم منه تبارك وتعالى. فلا تعادل محبة الله تبارك وتعالى في قلوب أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. ولهذا لهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وإن جذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل الودود، فالله عز وجل هو الودود، أي المتودد إلى أوليائه بمعرفته ونعوته الجميلة، والمتودد إلى المذنبين بعفوه ورحمته، والمتودد إلى خلقه جميعا برزقه وكفايته وآلائه الواسعة ونعمه الخفية والجلية. فأجل وأعظم أنواع العبادة، فأجل وأعظم أنواع وده سبحانه، وهو خاص بأوليائه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم وده تودد إليهم بذكر ما له من الأسماء الحسنى والنعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجالبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة بما أنزل عليهم من الأدلة السمعية والبراهين العقلية الدالة على كماله سبحانه وتعالى. أيضا تحببه إلى العصاة من خلقه وتودده إليهم وإلى التائبين منهم بما شرع لهم من الأسباب التي ينالون بها مغفرته والسبل إلى عفوه والدلائل الدالة على سعة رحمته سبحانه، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن كمال مودته سبحانه للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين. أيضا تودده إلى عباده سبحانه وتعالى بآلائه ونعمه العظيمة الظاهرة والباطنة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم وبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكليات وبها هداهم للإيمان والإسلام الذي هو من أكبر النعم. اقترن اسم الودود بالرحيم والغفور في القرآن الكريم، فقال تعالى: إن ربي رحيم ودود، فقرن اسم الودود بالرحيم، وقال في سورة البروج: وهو الغفور الرحيم. فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحبه، والرب تبارك وتعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك، فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تاب الله على عبده أحبه. فارتباط اسم الكريم بالمغفرة يدل دلالة جلية على محبة الله عز وجل للاستغفار والأوبة من الذنوب، وأن ذلك من أعظم مقتضيات وموجبات المودة التي تقتضي المغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة. فمن جلال هذا الاسم المبارك أيضا أنه يدل على صفة المحبة لله تعالى التي نطق بها الكتاب والسنة، وهي صفة فعلية علية تتعلق بمشيئته وقدرته، تقتضي الإحسان والثواب والإنعام والإكرام. ومن جلال هذا الاسم العظيم أيضا وعظمته أن محبة العبد لربه جل وعلا فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد وقوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله تعالى بحب آخر، وهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه سبحانه وتعالى السبب ومنه المسبب سبحان الله عز وجل. وهو تعالى يحب أنبياءه وأولياءه لكمال إحسانه وسعة بره، بل حب العباد له تعالى محفوف بمحبتين من ربهم: حب وضعه في قلوبهم فانقادوا له طوعا واطمأنت به قلوبهم، ثم أحبهم جزاء حبهم وكمل لهم محبته والفضل كله منه سبحانه وتعالى، والمنة لله أولا وآخرا. أيضا أنه يرزق أولياءه محبة الناس فيحببهم إلى خلقه، فيجعل لعباده الصالحين ودا أي حبا وتعظيما وودادا في قلوب العباد وأهل السماء والأرض من غير تودد منهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحانه عز وجل. وأيضا جعل المحبة والرحمة آية على وحدانيته في الألوهية وكمال رحمته في أسمى العلاقة بين الزوجين، فقال سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ودادا وترحما بسبب عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة ورحمة، وارتضاها لتكون نهاية للمتخاصمين مع الآخرين. فقال سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغض، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة. وأنه سبحانه وتعالى يشهد من خطابه كتابه لأحبابه ألطف عباد، يشهد من خطابه في كتابه لأحبابه ألطف عتاب، ومع ذلك وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر ذنوبهم ومقيم لأحوالهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والذي يحامي عنهم وينصرهم ويتكفل بمصالحهم سبحانه وتعالى. فدل هذا الاسم الكريم على صفة من صفات الأفعال، هذا اسم الودود دل على صفة من صفات الأفعال، لأن محبته سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته وإرادته، فيحب تعالى من شاء من الزمان والمكان والأفعال والأقوال والأوصاف والأشخاص، وهذه المودة تتفاوت في كل فرد منها عند وجود أسبابها على مقتضى حكمته الباهرة سبحانه وتعالى عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يتودد إلى الله عز وجل بالاشتغال بالأسباب التي تقتضي محبته تعالى من الأقوال والأفعال، وأعظمها طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وصدق في اتباعه، فدل ذلك أو فذلك الذي أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه عز وجل في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبذلك ذكرنا اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى التي ثبتت في القرآن الكريم، وهما اسم الكريم واسم الودود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم اجعل أيامنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.